السلام عليكم. أجمل القصص بصراحة هي القصص السورية، تخليك تعيش أجواء جميلة جدا جدا. وأنا صراحة لمست إعجابكم في هالنوع هذا من القصص في القصة السابقة اللي بعنوان زهرة النرجس. لذلك جايب لكم قصة اليوم ولا أجمل ولا أروع من كذي. القصة اللي يسلمكم كانت في منتصف الثمانينات في الشام سوريا. في رجل اسمه أبو حسن، أبو حسن يطلقون عليه أبو البنات لأن عنده ما شاء الله 6 بنات وصبي واحد. هذا أبو حسن إنسان متمسك بالعادات والتقاليد بشكل كبير جدا، ومحافظ على بناته ومربيهم أحسن تربية، حفظ القرآن، والبنات دائما في يعني في دورات الدروس الدينية، وما شاء الله لما كبروا بناته أول واحدة فيهم صارت يعني في عمر 20 21 22 سنة، صار يخليهم يعطون دروس دينية وكذلك تحفيظ قرآن للفتيات الصغار في المسجد، وكان يهتم في تنمية مهارات بناته، يعلمهم الخياطة، يعلمهم بعض الأمور اللي ممكن تستفيد منها في حياتها مستقبلا. وكذلك أم حسن كانت تعلم بناتها على موضوع شلون تكون ربة منزل في الطبخ، وشلون تهتم بنظافته، وشلون يعني البنات يطلعوا متكاملات بالإضافة إلى تعليمهم الدراسي. المهم هذا أبو حسن كبروا بناته والعمر يعني متفرق بين 22 و20 سنة، وفي 19 وفي 16 وفي 12 سنة يعني. وفي صديق له اسمه أبو شهيد. أبو شهيد عنده مطحنة، وهذا شغلته شنو؟ يشتري الحبوب اللي هي القمح يعني، ويطحنها ويبيع طحين على المخابز على الأفران وغيرها، وما شاء الله المطحنة تدر عليه خير من رب العالمين. والمطحنة موجودة في نفس الحارة اللي ساكن فيها جاره وصديقه أبو حسن. وأبو شهيد عنده 3 أولاد، شهيد وجهاد وعمار. المهم عياله كبروا، ففكر انه يزوج عياله 3 بيوم واحد لان اعمارهم متقاربه 22 21 و20 سنة. وفكر كذلك انه اذا بيزوج عياله 3 يفضل انه يلقى له خوات ويزوجهم حق عياله، علشان إذا سكنوا عنده في البيت ما تحصل الأمور اللي يسمع فيها مشاكل الجناين مع بعض وكذا. لا، هذول خوات وراح يكونوا متفاهمين، وراح تكون الأسرة مترابطة، والأخوان ما يتفرقون، يعني زوجاتهم ما راح يتهاوشوا مع بعض لأن الزوجات أصلا خوات. فصار يبحث عن عائلة عندها بنات علشان يزوجهم لعياله. رغم أن أبو الحسن اللي هو أبو البنات صديقه، إلا أنه ما يدري يعني أن بناتها بهالعمر عمر الزواج، يدري عنده بنات لكن كم عمارهم وشنو مستواهم وكذا لا أبدا، لأن هذاك رجل جدا محافظ وبناتها ما يكشفون على أي شخص، فقط العائلة المقربة منه. يوم الأيام وتجيه أم شهيد وتقول له أنت الحين مو تدور على بنات يكونون يعني خوات أو بنات عم وكذا أفضل علشان نزوجهم عيالنا ثلاثة مع بعض ويسكنون عندنا في نفس البيت وكذا؟ قال إيه والله إذا لقينا لقينا، ما لقينا الأمر لرب العالمين، خلاص نشوف لهم بنات حلال مو شرط يكون خوات. قالت لا أبشرك لقيت لك بنات حلال وقمة في الجمال والأدب والتربية والأخلاق وكل شيء. قال وين وين هالمواصفات؟ قالت صديقك. قال صديقي أنا منو؟ قالت أبو البنات أبو حسن. قال أبو حسن عنده بنات كبار؟ قالت إيه، شلون صديق أنت وما تدري؟ قال أنا إيش دراني ببناته، أنا أدري إنه عنده بنات، إنه ما شاء الله عنده بنات يعني، لكن كم أعمار ما أدري، أنا كنت مفكر إن بناته كلهم صغار يعني. قالت لا عنده ثلاثة كبار وفي فعلا ثلاثة صغار، والثلاثة الكبار مطابقات لأعمار عيالك. ولا يا أبو شهيد، البنات ما في أجمل وأفضل منهم، وأنا أتمنى صراحة أن هذول بيكونون زوجات عيالنا، يا رب إن شاء الله يوافق. قال لها شورت وهداية الله، وأنا بروح له وبعرض عليه. المهم جلس عند أبو الحسن، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا ابو حسن، كيف الحال؟ شو الاخبار؟ طيب شو؟ قال يا ابو حسن انا رفيقك عمر وجارك وصديقك وكذا، والله العظيم ما ادري ان عندك بنات في عمر الزواج. صار يضحك ابو حسن، قال يا ابو شهيد يعني كيف بدك تعرف يعني؟ انا اصلا بناتي ما اخليهم يطلعوا برا وكذا، بناتي بس بيروحوا على المسجد في اللي هو مصلى النساء وفي دار القرآن وبس، وياخذون دورات الخياطم ومدارسهم به، وين بيطلعوا يعني؟ ترى احنا مش من العائلات اللي بتطلع يعني حفلات واعراس وكذا، لا الا الناس المقربين منه، احنا ناس يعني جدا محافظين. قال له الله يبارك لك فيهم ويستر عليهم، وهذا الشيء اللي خلاني اجيك بنفسي الان علشان أفاتحك في موضوع. قال خير إن شاء الله. شنو في أبو شهيد؟ قال أنت عارف عيالي شهيد وجهاد وعمار، إيش رأيك فيهم من شباب؟ قال والله والنعم فيهم، أنا أشوفهم معاك بالمطحنة ويبيعون ويشترون بذمة وضمير وأخلاق، وما حد اشتكى منهم، وشباب مصلين وناس يعني محترم، بالعكس والله الله يصلحهم ويخليهم لك. قال أبي أزوجهم بناتك الثلاث الكبار. إيش قلت يا أبو حسن؟ قال والله يا أبو شهيد أنا ما عندي مانع، وراح أعرض الفكرة على البنات وإن شاء الله إن ما يمانعون يعني، وعيالك ما شاء الله يعني على قدر من الأدب والاحترام والمسؤولية. قال توكلنا على أسأل البنات وكذا. قال إن شاء الله انتظر علي شوي. ويدخل أبو حسن يكلم زوجته ويعرض على بناته الثلاثة، صالحة الكبيرة وخديجة وعائشة. صالحة 22 سنة، خديجة 20 سنة، وعائشة 18 سنة. البنات نزلوا رأسهم مستحيات يعني، والشور شور كيبة، واللي انت تشوفه مناسب احنا ما نقول لا، وتوكل على الله. رجع ابو حسن عند ابو شهيد اللي جالس عنده في الديوان، قال والله احنا ان شاء الله ما عندنا مانع ونتشرف فيكم وكذا. قال زين يا ابو حسن، متى نحدد يوم للرؤية الشرعية؟ قال نعم. قال ايش قلت انا؟ ايش فيك يا ابو حسن؟ الرؤية الشرعية عشان الاولاد يشوفون. قال لا لا لا حبيبي، أبو شهيد أنت أصلاً ما جيت هني إلا أكيد أحد من طرفكم من النسوان شايفين بناتي. قال إيه نعم صحيح. قال خلاص دامنا شايفين وبإمكانهم يجوا مرة ثانية النسوان الأم ولا الخوات ولا أي واحدة من النسوان وتشوف البنات وهي اللي بتنقل مواصفات البنات للولد. عجب وعجب وما عجب والله يستر عليه. رؤية شرعية أنا ما عندي. قال لا يا أبو حسن الله يهديك إن شاء الله ترى الموضوع. قال لا لا لا حبيبي خلاص أنت مش مجبور أنك يعني تجون تتقدموا للبنات وأنتم مش شايفين، أنتم مش مجبورين، هذا نظامي أنا وهذا عاداتنا وتقاليدنا. بدك يا أبو شهيد حياك الله، ما بدك شوف لك مكان ثاني تأخذ بنات منه لأولادك. قال لا لا خلاص هدي هدي يا أبو حسن أنا ما قلت شيء، وبالعكس بناتك والله يمدحهم وأنا أصلا شاري النسب ما بيهم الجمال. قال لا يا أبو شهيد خل الأم تجي وتشوف البنات، شافت جمالهم أوكي ومواصفاتهم أوكي خلاص تنقل للأولاد، وإحنا النسب إن شاء الله موجود وعندنا وعندك خير. لا تعمل لي فيها والله إحنا شارين النسب فقط، لا بناتي ما شاء الله على قدر من الجمال والأدب والاحترام والأخلاق والنسب. قال هدي يا أبو حسن أنت ليش معصب؟ قال أنا إلا هذه الشغلة شغلة الشوفة الشرعية تبين بعد ذلك أن أصلا كثير من الأشخاص جو تقدموا لبنات أبو حسن، ولما جو على موضوع الرؤية الشرعية أو الشوف الشرعية يعني رفض رفض تام ولا وخرب حتى موضوع الزواج. قال أنا ما عندي هالسوالف هذه، تبي تبي حياك الله، مو عاجبك هم حياك الله. وعلى فكرة والله هذه المسألة عدم الشوفة الشرعية عندنا موجودة هنا في الكويت بعد وإلى الآن، ولا حد يضحك عليكم يقول لكم والله هذه عادة قديمة، لا لا لا إلى الآن موجودة. فرؤية الأم والأخت وكذا تكفي للبعض، وفي بعض يقول لك لا أنا إلا أشوف شوفة الشرعية. في ناس يعني ملتزمة في موضوع هالمسألة هذه إنه ما يرضى ما رافض، يقول أنا بنتي مش فرجة للناس يجي ويشوف البنت ويروح والله أنا ما بدي إياها. لا هالكلام هذا ما ينفع عندنا. الأم شافتها أوكي أوكي توكل على الله. أبو شهيد قال إحنا موافقين وأصلا ما عندنا مانع، وأطلب المهر اللي بدك إياه. فعلا حددوا المهر واكتبوا كتاب شهيد الكبير على صالح الكبيرة عمرهم 22 سنة، وجهاد على خديجة 20 سنة، وعمار على عائشة 18 سنة، وسووا لهم أحلى حفل زفاف حصل بالشام ذاك اليوم. نجي على كل واحد فيهم أخذ زوجته وراح إلى غرفته. اتركوا عنكم جهاد وعمار وأزواجهم وزوجاتهم، خلونا منه بطل القصة شهيد. شهيد وصالح. شهيد لما دخل غرفة النوم وصالح جالسة ومستحية والغطو مالتها هذه نزلتها وأول مرة يشوفها، وكان خايف وإن شاء الله تعجبني يا رب وإن شاء الله يطلع كلام أمي صحيح وإن شاء الله، أو يرفع الغطوة أو الغطا عن وجه صالحة ولا هالوجه الملائكي هالوجه البريء هالبياض اللي بدون مكياج ولا فونديشن والشفايف الحمر والعيون الخضر والشعر الأشقر والطول اللي هو طول الغزال، والبنت كامل مواصفات يعني شوي ويحطون فيها سنسر ونافيجيشن. البنت ما عليها أي كلام. إن جن شهيد، شهيد أصلا وجد إن صالحة تفوق خياله. كان متوقعها بنت جميلة لكن مو بهالجمال اللي شافه. لا، يوم تكلمت كأنها تعزف على أوتار قلبه. هالصوت، هالأدب، هالرق، هالنعومة، وينجن شهيد ويحبها حب لا صار ولا استوى. والكل لاحظ حب شهيد لصالحة، وصالحة هبت ريح من الصبح. هل أكل طيب، هل البيت النظيف، صوت القرآن موجود في البيت، الابتسامة، وتركض وتلبي له طلباته. شهيد قال أنا خلاص، أنا خلاص وصلت الليفل الأخير في الدنيا، ما أبي شيء بعد، خلاص ما أبي شيء، ما أحتاج شيء ثاني يعني. والله يرزقه أم مولود وتطلع بنت، الثانية بنت، الثالثة ولد. كان شهيد في قمة السعادة. كان إذا ولدت صالحة يدعي رب العالمين فقط إن صالحة تقوم بالسلامة، يعني مو مهتم من اللي بيجي ولد ولا بنت، أهم شيء المصنع، المصنع يكون بخير. أما الإنتاج ما عنده مشكلة، بنت ولد أهم شيء المصنع يكون شغال وأموره طيبة. لكن لما جت صالحة تولد في الحمل الثالث اللي هو الولد هذا، طلعوا قالوا له مبروك جاك ولد وعظم الله أجرك في صالحة. قال شنو؟ إيش قاعد تقولون؟ قالت للداية ما يخالف يا شهيد. كانت ولادتهم تعسرة وصراحة يعني إحنا فقدناها، الله يرحمها ويغفر لها. ما هو مستوعب ايش قاعد تقول له. امه طلعت تبكي، تعرف شهيد ايش كثر متعلق في صالح، وتحضن فيه وتبكي. وقالت له وذكراها ما ماتت، وما شاء الله عندك ولد وبنتين، واصبر يا ولدي والله يرحمها، والمره كانت خوش بنت. قال لا مستحيل مستحيل، انا ما اصدق، ابى اشوفه. ويدخل صار يصحي فيها ويبكي ويبوس فيها ويحضن فيها، والله يخليك يا صالحة، يا الله يخليك قومي، الله يخليك. ما هو مستوعب هالموضوع، ويجي أبوه يشيل شهيد غصب، والناس تبكي. احزنت في البداية على موت صالحة الله يرحمها، لكن احزنوا أكثر على ردة فعل شهيد الغريبة. صار يبكي ويلطم على صالحة، متعلق فيها بشكل كبير جدا جدا. يا ويل قلبه اللي متعلق بزوجته، والله العظيم اللي يحبها من قلبه، وهي تكون فعلا تستاهل هالحب هذا. يا الله يعينه، الله يعينه. او ينجن شهيد يبكي يبكي يبكي. اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، خلص العزاء وشهيد على حاله يبكي كأنه ما صار لها الساعة، ساعتين متوفية. خلاص يا شهيد اذكر الله يا أخوي، انت رجل ولازم تمسك أعصابك وكذا، ولازم تعيش حياتك، وعشان تستمر في الحياة، وعشان جاب العيالك، وعشان كذا ومستقبلك، وهذا قدر الله، ولازم ماكو فايدة. بكي بكي بكي، اعتزل الناس كلها، قاعد في غرفته يقول والله العظيم اللي يدخل غرفة صالحة راح أعمل له مشكلة. ما تشيلون أي شيء من ملابسها، من فراش من ما أبد. خلوني على الأقل أعيش في ذكراها، خلوني أعيش المواقف وتخيل اللي كان يحصل بيني وبينها، وشون كانت تسولف معاي وتواسين الليل مع نهار، شون كانت تستقبلني لما أدخل البيت، شلون كانت تودعني الصبح لما أطلع الدوام، شلون لما كنت جالس في الدوام وأنتظر متى تخلص الساعات العمل عشان أرجع وأفرحها معاي بهدية بسيطة، وكانت قنوعة وراضية، وكنت أحاول أني أعطيها ماي عيوني. خلوني بحالي. قال يبا خلوه شوي، هذه صدمة وإن شاء الله تعدي بإذن الله. شهر، شهرين، ثلاث، لا لا لا لا لا لا، شهيد هذا انقضى عليه موت صالحة. أبوه صار يبكي عليه، يا ولدي الله يخليك، يا ولدي أنت رجل، والرجل يعني يفرق عن المرأة بقلبه، يعني تحكمه بعواطفه وكذا. خلاص ما أقول لك لا تحزن عليها، الله يرحمها وادعي لها وكذا، لكن خلاص لازم تتجاوز. يا ولدي هذه هي الحياة، يعني عاشر من تعاشر، فلا بد من الفراق، يعني لا بد أنك تفارق الشخص العزيز عليك. مو معناته انك تدمر نفسك وتقتل نفسك وانت في الحياة، ما يصير هالكلام هذا. خلاص حزنت يوم يومين ثلاث، لازم تتجاوز، لان هذه سنة الحياة يا ولدي. يا يبا انت والله ما تدري، يا يبا والله ما تدري انا ايش كثر احب هالبنت. قال ما يخالف يا ولدي، الحين عندك بنتين ولد يحتاجون الى رعاية، انت صار لك كم شهر حتى ما شفت عيالك. قال يا يبا أنا شبي بالدنيا كلها أصلا من بعد صالحة. قال يا ولدي حرام عليك الكلام هذا، عيالك يحتاجونك، إذا أنت ما ترعاهم من اللي يرعاهم؟ ما عندهم أم، افهم الكلام. صار فعلا يجبرونه ويخلونه يركز شوي إنه عند عياله فعلا. لمتى يا شهيد؟ هدأ وصار يروح عند عمته أم صالحة، والعمة تحضن فيه، تدري فيه شكثر حنون ويحب صالحة الله يرحمها، وتخليه يشوف عياله، خذ عياله وراح خلاهم عند أمه، وصار جالس في البيت 24 ساعة مع العيال، لا يروح شغل، لا يطلع، لا يجي. أبوه يقول له لمتى يعني شهيد؟ لمتى؟ قال يبا أنا ما أقدر أفارق عيالي ومعزتهم من معزة صالحة الله يرحمه. قال يا ولدي الله يخليك يا ولدي، لا تخليني أحزن أكثر ما أنا حزنت على وضعك. يا ولدي أبيك توقف معاي، يا ولدي أنت ولدي الكبير، إذا هذا تفكيرك وعقليتك أنا بكرة شون أأمن فيك يعني تكون من بعدي تحمل يعني مسؤوليات هالأسرة هذه وإخوانك وعيالك. يا ولدي خلك رجل يعني صنديد، ما أبيك تكون يعني مهزوز. أسمع، قال شنو يبا؟ آمرني اللي تقول لي عليه بسوي. قال أبي تذكر ربك شوي وتصحصح وترد تشتغل، وعيالك خلهم عند أمك. قال إن شاء الله. فعلا جرب أول يوم، صار يرد للبيت بسرعة، يعني ما يطول في العمل. ثاني يوم، ثالث يوم، رابع، وسبحان الله دائما العمل يحل المشاكل النفسية. انشغالك بالحياة والعمل، خصوصا إذا كان العمل يدوي، هو الحل المناسب للحالات النفسية. وهذه نصيحة لكم، شهيد فعلا حس انه بدأ يتجاوز هالمرحلة، وصار ينشغل مع العالم، بيع وشراء وكذا، ويرد حق عياله وعياله يبا وكذا، ويأذونه ويزعجونه، جيب لنا اغراض، جيب لنا كذا، ونشغل بالدنيا وخلاص. بس صارت حياته شغل بيت شغل بيت. ابو قال اسمع شهيد، نشوف لك بنت الحلال علشان تجابل عيالك وعلشان انت بعد خلاص يعني تستقر في حياتك. قال لا يبلا مستحيل مستحيل اتزوج واحدة من بعد صالحة. قال يا ولدي شنو يعني عيالك من بيربيهم؟ ترى ماني دايم لك انا ولا امك، احنا ترى كبرنا بالعمر واخوانك كل واحد متزوج والله يستر عليه، من فاضي لك بكرة؟ كبروا عيالك واحنا كل واحد انشغل بهالدنيا، ولا انا الله توفاني انا وامك، وبعدين من يربي عيالك؟ بدا يستوعب فعلا ابوي كلامه صحيح، يعني لمتى هم يجبلون عيالي؟ يعني وين خليهم؟ قال زين يبا انا اخاف اجيب واحدة بكرة تعذب عيالي. قال لا لا لا هالموضوع هذا محلول. قال شو محلول؟ قال اسمع عمك ابو حسن عنده بنات في سن الزواج، اللي هو يقصد شنو اللي اصغر اللي ما تزوجوا، في واحدة توها كملت 17-18 سنة نبي نخطبها لك. قال يا يبا الله يخليك ضروري. قال لا ضروري، وبعدين هذه تكون خالة العيال وأكثر وحدة ممكن تحن على عيالك، تكون أنت مأمن على عيالك، بالإضافة إلى أن هذه راح تتقبل أن تتزوج واحد عنده عيال، لأن هذول أول وتالي عيال أختها. والشيء الثالث واللي هو المهم أن من نفس العائلة الطيبة الكريمة اللي إحنا ماخذين منها، واخوانك ماخذين منها، وهي اخت المرحومه. فهمت؟ قال يبا شورك وهدايه الله يا يبا، انا ما عندي مانع. وفعلا يروح ابو شهيد الى ابو حسن. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا حياك الله يا مرحبا. الناس كلها نسيت خلاص تجاوزت المرحله هذه. شلونكم؟ شو الأخبار؟ شلونك أبو شهيد؟ شلون شهيد؟ من زمان ما شفناه. شلون العيال؟ إن شاء الله طيبين. قال له والله الأمور طيبة ويسلمون عليك وكلنا بخير والحمد لله. والحمد لله شهيد أنت تشوفه الآن. قال لي والله الحمد لله، والله انبسطت لما قمت أشوفه يعني في الفرن بالمطحنة وإنه قاعد يشتغل، وهذا شيء والله أسعدني وفرحني. قال نبيك تفرح الولد أكثر وأكثر. قال له شلون؟ حاضر اللي بيدي والله ما اقول لا. قال له يا ابو حسن انت عارف الان الله يرحمها صالحة بنت كانت في قمة الروعة والادب والاخلاق، والله ما في مثل بناتك وتربيتك، عز الله انهم بنات ينحطون على الراس. والان شهيد عنده اولاد عياله الصغار واحنا خايفين نزوجه، ولازم يتزوج يعيش حياته، خايفين نجيب له واحدة بكرة تعذب الأولاد، وانت ما ترضى على أحفادك. قال والله أكيد ما أرضى على أحفادي. قال الحل عندك. قال له شلون؟ قال زوج بنتك اللي الآن موجودة عندك اللي اسمها ندى حق ولدنا شهيد. سكت أبو حسن. وترى موضوع اللي لما توفى زوجته يتزوج أخت زوجته أخت المرحومة، ترى كثير تحصل يعني سابقا، قلت الآن قلت بشكل كبير جدا، ولا قبل أصلا كانت عندهم مثل شيء روتيني أن تموت المرأة يروح يتزوج أختها عشان تربي عيال أختها كذي يعني، أو العكس يموت الرجل يقوم أخوه يتزوج زوجة أخوه علشان يربي عيال أخوه، كثير تحصل سابقا. أما الآن نادرة ما تحصل، لأن بيني وبينكم أمر هو صحيح شرعا ما في شيء، لكن أمر شوية مقزز لما المرأة تكون مكان أختها أو الأخ ياخذ مكان أخوه. يعني والله ما أدري شو أقول لكم، لكن هذا وجهة نظري، أمر مقزز صراحة. خلونا من هالأمر هذا. في ذاك الأيام يعني كانت عادية ماشية الأمور وما حد يستنكرها أبدا، بالعكس كان نوع من الحفاظ على الأولاد. أبو حسن قال والله أنا ما عندي مانع، أو شهيد ونعم. خليني أكلم أم ندى وشوف. انتظر علي يا أبو شهيد وورد لك خبر بعد كم يوم. قال إن شاء الله. كلم أم حسن قال لها إيش رايك يا أبو ندى حق شهيد وعلشان تربي عيال أختها وهي أولى فيهم. وبعدين شهيد إنسان محترم مخلوق وانت عارف عمرها الله يرحمها صالحة لا جت ولا اشتكت ولا بالعكس تمدحها ورجل جدا راقي. ايش قلتي؟ قالت والله الكلام هذا تقول لبنتك ندى إذا توافق. يوم كلموا ندى وتنصدم قالت لا لا الله يخليكم أنا أروح أخذ مكان أختي؟ لا لا لا لا مستحيل أنام على فراشها ولا أنام في غرفتها ولا لا أخذ دورها. لا لا حرام عليكم لا والله أنا لا مستحيل. البنت على طول يعني اخترعت من هالموضوع. قالوا لا بالعكس مو حرام عليك إذا بكرة راح تزوج وحدة وتقوم تعذب الأولاد ولا ما تهتم فيهم على الأقل هذول عيال أختك. قالت أنا بالعكس أحبهم ولو تجيبونهم أنا ربيهم عندنا هني في البيت لكني أكون في مكان أختي هذا الأمر أنا ما أقدر أتقبله منها. والأم صارت تفهمها تقول يا بنتي هذه سنة الحياة والواحد يضحي شوية وهذول عيال أختي وكذا وليش نخلي واحدة غريبة تأخذ العيال تربيهم ولا بكرة تأذيهم ولا يصير شيء وهالرجل هذا إنسان محترم يعتبريه إنه واحد من برا زوجته متوفية وعنده أولاد شو المانع عندك تأخذينه وإنسان محترم. المهم يحنون عليه يحنون عليها وافقت البنت. قالت يلا نتوكل على الله إن شاء الله الله يكتب اللي فيه الخير. ويرد أبو حسن حق أبو شهيد قال يبا عطيناكم والله يبارك لكم. لكن الموضوع كان صعب شوي على منه على شهيد. شهيد إلى الآن يحب صالحة وما هي قادرة يعني مخيلته ما هي قادرة أن تأقلم يعني تجي دائما سيرة صالحة في باله صورتها وحركاتها واسلوبها والمواقف اللي بينهم عايش فيلم وشريط يلف ويدور ويرجع ويتكرر معاه. قال إن شاء الله إن شاء الله من بعد الزواج ممكن أنسى شوي يعني مو أنسى على الأقل أتأقلم وعادي أكون أعيش حياة طبيعية. المهم سووا حفل زفاف بسيط جدا وعلى قدهم. ليش؟ ما يبون الناس تسمع انه والله ماخذ اخت المرحومه والبنت يعني ما يبون احد يسمع انه والله هي ماخذه زوج اختها الله يرحمها. يعني الموضوع شوي حساس قالوا نخليه بيننا. يعني حتى البنت مسكينه ما فرحت. البنت بالعربي ضحت كثير على هالموضوع هذا وراحت إلى بيت شهيد ملبسينها الطرحة وكذا متغطية وجلست على السرير. طبعا شهيد ما كان في نفس حماسه في زواج الأول. هذا كان الزواج هذا زواج يعني أنا بسميه زواج الحاجة أو الاضطراري. يبي ربي عياله يبي يعني خلاص يبي يعيش حياته. المهم لكن لازم يمشي الأمور. جلس جنبها على السرير ويطالع البنت متغطية ما يبي منها شيء وهم ما عندهم شيء اسمه شوفة شرعية. وصار شيء يقول يا رب أنها تطلع حلوة ما أنغش. والبنات مو شرط يطلعون كلهم حلوين خوات يعني كلهم حلوين مو شرط. مرات تطلع واحدة حلوة وعشرة جياكر مو شرط. لكن لفت انتباهها ايدين البنت صار يطالع بايدينها باصابعها والبنت مستحيه منزله راسها ما تتكلم وهو يطالع باصابعها بايدينها ويتجرأ أن يرفع الغطاء يبي يشوفها. أول ما رفع الغطاء وشاف وجه ندى ويفز من مكانه ويتعوذ من الشيطان ومخترع وصارت فيه ردت يعني حالة نفسية ردت لي اللي صار عنده مثل الارتجاع وألم في معدته وحس إنه فيه ضيق تنفس وكأنه بيغمى عليه، ما أدري إيش صار فيه، اختربط يعني موازين الحالة عنده. بسم الله الشاف هذا، يا ربي سترك، صار يتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله، ويبتعد وطلع من الغرفة ونزل تحت أعوذ بالله، ويغسل ما وجهه يعني بالماء ويحاول يصحصح ويهف الهواء، يحرك الهواء على كذا على وجهه عشان يحس بالبراد ويحس بيغمى عليه. وتجيهم مش فيك؟ قال لا ما في شيء. أنت إيش نزلك؟ ليش نازل الحين؟ إيش صاير؟ قال لا بس كنت بشرب ماي، كانت في ماي عندك فوق. قال لا ما في شيء. من الفشلة والحياة قال لحد يشوفني، أمي الحين شافتني وصار إحراج ورد صعد مرة ثانية، لكن ما دخل الغرفة، جلس في الصالة الاستقبال وحاط إيده على خده. يا ربي أنا ليش تزوجت يا ربي؟ يا ربي ليش وافقت؟ ليش؟ بسم الله. شاف هذا الشاف، فهمونا يا جماعة، شاف. أنا أقول لكم لما رفع الغطاء عن ندى شاف صالحة، شنو؟ شاف المرحومة، شاف النسخة الأصلية من المرحومة. ندى طلعت تشابه اختها 99.9%، شبه رهيب بالوجه بالعيون بالشفايف بالشعر بالطول أقول لكم شاف أصابعها في البداية وهي متغطية، كأنه شاف أصابع صالحة. رفع الغطاء ولا هذه صالحة؟ بسم الله، صالحة متوفية، شلون؟ أقول لكم بغى يقوم عليه من الخرعة، مستحيل الشبه اللي شافه. هذا الشيء ما فرحه، لا هذا الشيء خلاه يعني يعيش في رعب، قال لا والله العظيم هذه صالحة. رد مرة ثانية قال أنا أخاف متوهم، أخاف وصلت لحالة أني أشوف أي امرأة شبيهة صالحة. البنت طبعا جلست تبكي ومنهارة من ردة فعل شهيد، وهو يتعوذ ويهرب وشوي يطيح عنده، وسمعته صاعد وجلس في الصالة. قالت لا الظهر ما عجبته وشافني بشعة الظهر يعني ما عجبته. أنا هي ما تدري هو شنو قصته. بعد ساعة ساعتين ثلاثة والبنت تبكي وموقفها يحزن، رجع لها مرة ثانية ولا البنت من كثر ما بكت وحزينة نامت، لكن دخل الغرفة وشافها، قام يتعوذ من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يطالع فيها. قال أنا حلم ولا هذا حقيقة ولا مستحيل، حتى نومتها حركتها شكلها جسدها لا مستحيل. طلع برا الغرفة ونام في الصالة، ما جاه نوم إلا من التعب، ومن صباح الله خير على طول ويلبس ويطلع برا البيت، راح للمطحنة. أبوه جه المطحنة ويشوف شهيد، قال شهيد الله يفشلك، شلون صباحة عرسك انت جاي تداوم؟ روح اذرف يبا، روح البيت روح اقعد عند زوجتك. قال لا يبا الله يخليك، لا يبا الله يخليك خلني هني، وما ما ابي. الرجل كره البنت خلاص، كرهها، يحس كأنه يشوف، انتم فهمتوا شنو قصده؟ هو صحيح يموت بصالحه، لكن يحس كأن المرحومة يعني امرأة ميتة قدامه، يعني هي الميتة هي اللي موجودة قدامه، مستحيل الشبه. وهو اصلا من اول ما يبي يتزوج خلاص، يعني ما يبي غير صالحة، خلاص يبي يعيش حياته كذي، لكن مع اصرار اهله وكذا تزوجها. رجع بعد انتهاء الدوام، ابوه وهلو كل اصدقاء مستغربين، ايش في شهيد مداوم بيوم زواجه؟ ما يصير. المهم رجع لقى البنت صاحية ومنظفة البيت ومرتبة الأمور ومسويت لها الغداء ومرتبة كل شيء. البنت هبت ريح مثل أختها، ودخل بيت مستحي، لكن في ردة فعل بينه وبينها، خلاص كاره البنت، خلاص عافتها النفس. ايش سوي يا ربي انا شو البلاء اللي طحت فيه؟ المهم البنت قالت له اسمع يا شهيد. قال نعم. انت شنو قصتك؟ التعوذ من الشيطان اول ما شفتني وكذا؟ انا ترى ماني مجبور عليك وانت مو مجبور علي. قال لها لا انا والله انجبرت على الزواج، واسمعي يا بنت الناس، ترى انا تزوجتك فقط علشان تربين بنات اختك، وانا صراحه ماني متقبلك ابدا. اذا بتعيشين معاي حياك الله، تبيني اطلقك الحين اطلقك؟ قالت لا تطلقني خلاص، انت شنو تبي مني؟ العيال هذول عيال اختي، وانا بالعكس انا ابي اربيهم، وانت لك مني اني اطبخ لك واغسل لك وانظف لك البيت، وراح تلقى كل طلباتك مجابه، وخلاص خلني عايش هنا انساني. قال له هذا اللي انا ابي. قالت له اتفقنا. فعلا هذا اللي حصل، صار هو ينام بروحه وهي تنام بروحه، والنفس عايفه البنت مره واحده، ما يبيها ابدا، اذا شافها يخترع، مرات تطيح عينه بعينها يعني يفز قلبه، اعوذ بالله شنو هذا؟ لهالدرجة فيهم شبه؟ ولا سولف ولا قال لحد ولا قال حق امه ولا، والبنت ما تكلمت ولا جابت سيرة ابدا، لا لأهلها ولا خواتها ولا اي احد، وعاشت طبيعي والامور طيبة ومشت الحياة. هذا يروح دوامه ويرجع يلقى كل شغله موجود، يبدل وياكل وينام ويطلع برا البيت، وعياله تربيهم زوجته اللي هي ندى اخت صالحه الله يرحمها، والامور طيبه وماشيه الحياه. وتروح الايام وتجي الايام، وروحي يا اشهر وتعالي يا اشهر، السالفه الى الان ما بدت. يوم من الايام أم حسن اللي هي أم ندى، واحدة من بناتها، كانت توها والدة ومسوي لها حفل، احنا نسميه حفل استقبال للولادة، ومسوي حفلة وكذا وعازمة النسوان وجت بنتها ندى. طبعا ندى هبت ريح تشي وتحوط وتضحك ومبتسمة ولا كأن في مشكلة بحياتها. المهم واحدة من النسوان اللي حضروا هذه الداية، وانتم عارفين الداية اللي تولد النسوان، ودائما الداية هم تاخذ شخصية الخطابة من كثر ما تدخل على البيوت تعرف البنات وكذا وتصير خطابة وتصير داية كذلك تولد النسوان. هذه كانت موجودة بالحفل وحاطة عينها على ندى، شافتها بنت جميلة ومرتبة فقالت لأمها أم حسن، قالت لها أنا عندي عريس شاب محترم وأخلاق وكذا ونبي هالبنت هذه. قامت تضحك أم حسن، قالت لها هذه بنتي ندى متزوجة. قالت متزوجة؟ متى تزوجت؟ لأن أم مسوي لها حفل زفاف يعني محفوف وما عزموا أحد، لذلك الداية هذه اللي معتادة على حضور جميع المناسبات ما كانت موجودة ولا عزموها. قالت متى تزوجت ندى؟ قالت لا زوجناها شهيد زوج المرحومة صالحة. إيه الله يرحمها. متى هالكلام؟ قال والله صار لهم سنة. قالت بس والله ما أدري شو أقول لك يا أم حسن، أنا ما أبي أكذبك لكن ما أدري، يا إنك يعني البنت ما تبي تزوجينها وتبي تصرفيني وقلتي لي هالكذبة هذه، أو إن في أحد يعني في باله إنه ياخذها وأنت مخبيتها لها يعني. قالت ليش الكلام هذا؟ فعلا بنتي متزوجة وزوجها شهيد وهي متزوجتها عشان تربي بنات أختها الله يرحمها وصار لها سنة. ترى اسألي، فكرتني بكذب عليك، اسألي. قالت يا أم حسن إذا كلامك صحيح يعني هي ندى مش بنت. قالت هي أكيد يعني متزوجة صار لها سنة. قالت لا ندى هاي بنتك، هي بنت لساتها بنت بكر. قالت لها بنت الحلال متزوجة صار لها سنة. قالت ليش هي؟ قالت لك انها حامل وكذا. قالت لا والله ظهرت أخرت بالحمل يعني، وبعدين لسه سنة يعني ما يبين الحين. قالت أنا داية وبعرف وعندي خبرة وبعرف البنت من بعيد إذا كانت بنت لساتها أو يعني مرة، ما له داعي أقول لكم أنا شنو قصدها يعني، يعني من مشيتها تقول أنا شفتها. أم حسن قالت لها يا بنت الحلال يبا والله مو بنت ومتزوجة وكذا. قالت إذن خليني أفحصها، ليش تأخر عليها الحمل؟ خليني أفحصها لك وأنا بعرف يعني يمكن عندها مشاكل يمكن كذا. قالت لا أوكي ما في مشكلة. وهي فعلا هذه تفحص النسوان إذا كان متأخر بالحمل وكذا، عندها خبرة يعني. فأم حسن نادت ندى، قالت لها بنتي تعالي شو رأيك نخلي داية تكشف عليك علشان تشوف موضوع الحمل وكذا، يمكن تكوني حاملة أنت يعني. ندى خافت، ليش؟ لأنها راح ينفضح سرها وأنها لساتها بكر وراح تنكشف قصتها هي وشهيد وصر مشكلة. فقالت لا لا لا أنا علي العذر الشرعي. قالت لي خلاص خلاص خلاص روحي ندى روحي. صارت تضحك الداية، قالت والله يا أم حسن يا أنت بتكذبي يا بنتك بتكذب. قالت له يا بنت الحلال أنت شو قصتك؟ ما عندك غيرنا اليوم؟ قالت بنتك بتحكي تقول أن عندها عذر شرعي. كيف عندها عذر شرعي ومن شوي استأذنت بدها تروح تصلي؟ يعني صلت على نجاسة؟ أم حسن استوعبت قالت صح، شلون؟ المهم بداية قالت تأكدي تأكدي من بنتك. خلص الحفل والناس راحت آخر الليل لأن ندى بايتة عندهم، تذكرت أم حسن الكلام وصارت تقلب بالموضوع وأمسكت ندى قالت لها تعالى بكلمك بالغرفة بروحنا. ندى هذه الداية مستحيل إنها بتغلط، وبعدين انت ليش كذبتي تقولي عليك عذر شرعي وانت كنت تصلي؟ انت استأذنتي ورحت تصلي وانا شفتك كنت تصلي، ليش رفضتي انها تكشف عليك؟ احكي لي يا بنتي، اذا في شيء مخبيته الله يخليك احكي. طبعا ندى اخترعت واختبصت وحاولت، يعني ما في عذر، انكشفت والام تحن تكلمي، انا عرفت اذا انت يعني خايفه ولا في شيء مخبيته، تكلمي الله يستر لا يكون عامله مصيبه، تكلمت لا تخليني الطم هالليل. قامت وبطت لها الجربه او قالت لها شنو صار بينها وبين شهيد من اول ليله، وتعوذ منهم واخترع وحالته حاله، وبعدين قال لها اذا بدك طلقك، قالت له خلاص انا بقعد علشان عيال اختي، وقالت لها السالفه بالكامل. انجنت ام حسن، شنو يعني مخليك عنده مثل خدامه وبكره ينقطع نسلك؟ يعني لا يقرب لك ولا شيء، بكره ما يصير عندك ظنة وتعيشي عمرك كله، بكره الاولاد يكبروا وانت تصيري وحيده، ولا هو يموت وانت من لك بكره من يشيل لك منه كذا؟ حرام اللي يسويه، وليش ساكته وهذا الكلام ما يصير، واحنا مش معطينك اياه عشان تخدميه، كلام طويل عريض. قالت لازم اقول له ابوك البوض، قالت له الله يخليك الا بي، قالت غصبا عنك بحكي له. جاهم بالليل ابو حسن، ابو حسن بعد اقول لكم ما عنده لف دوران، وكلمته دائما واحده بواحده، وتقول لام حسن السالفه او ينجن بهالليل، اشلون وكذا وليش ما تكلمت وصار لك سنه عنده؟ احنا شنو معطينا خدامة؟ اذا هو مجبور احنا مش مجبورين عليه، وانت بتربي عيال اختك صح؟ لو بيجيبوهم عندنا هون مش عند هناك عشان تخدميه وعشان تنظفيه وتكنسيه وما ادري شنو؟ لا الكلام هذا ما يمشي، اذا مش عاجبه يطلقك. والبنت الله يخليك يا بابا، الله قال ولا كلمة. اليوم اللي بعده ويروح ابو حسن عند ابو شهيد، قال ابو شهيد ابيك الموضوع خير ان شاء الله. هلا ابو حسن، قال تعال. جلس معه او قال الموضوع بالكامل، ابو شهيد انصدم، قال هو اللي حكى لها هيك انه هي فقط عشان تخدمها وعشان تخدم عياله قال لها نعم، ويصل لها سنة وما قرب للبنت، خلاص ما بده البنت، خلت تشوف حياتها، يبي يحرمها من الظنة وتعيش عمرها كله عنده خادمة ولا شنو؟ شنو هالمعاملة؟ بنتي محبوسة عندكم في البيت وكذا. قال الحين تروح معاي إلى بيت شهيد، لأن شهيد مو لاقينا بالمطحنة، وتخلينا نجلس وياه ونفهم الموضوع ونتأكد. وفعلا خذوا ندى وراحوا إلى بيت شهيد، دخلت ندى وجلس أبو حسن وأبو شهيد في المجلس ينتظرون يدخل عليهم شهيد. ولا هذا جاي، قال تعال، صحيح الكلام اللي سمعناه، صحيح إنه صار لك سنة لا قربت للبنت ولا أنت بدك إياها، ومن أول ليلة صار كذا كذا كذا كذا كذا. الولد انفجر، قال أنا ما أقدر يعني أتجاوز ذكرى صالحة، وأنا أحبها وأنا أصلاً تزوجت مغصوب، وأنا والله يا بابا والله مش قادر، والله حاولت أنا أعيش بحالة نفسية وكذا. قال ليش؟ ليش ما تكلمت؟ ليش ما قلت لي؟ قال يا يبا قلت لك ألف مرة ما أبي أتزوج، ما أبي أتزوج. لا، والمصيبة الأكبر أني أشوف كأنها شبح، لأنها تشبه صالحة بالضبط. أبو حسن نزل رأسه، لأنه فعلا يعرف هالموضوع هذا، وخصوصا ندى هي شبيهة اختها صالحة 100%. صار يبكي المسكين، يتذكر بنته صالحة ويتذكر ندى وش يصير فيها يا الله يا ريتني ما وافقت على هالزواج. قال يا يبا ما اقدر اتقبل، ما اقدر كذا، انا ايش اقدر اسوي؟ قال ابو حسن الحين اطلق بنتي، وابو شهيد عصب تفشل ويقوم يضرب بشهيد، او تدخل عليهم ندى، وصارت الدافع عن شهيد، صارت بينها بين شهيد وبين ابوه وبين ابوها، وتحلف عليهم ان ما يلمسونه، وصارت تقول والله العظيم شهيد يعني محترم واخلاق وطيب، وانا بحبه وبحب الاولاد، وانا ما بدي اطلع، وابوها يقول والله يطلقك غصبا عنك وعنه الحين، وابو شهيد قال خلاص طلق البنت، انت مش كفو، انت سويت وشي، انت كذا، والبنت تقول ما ابي اطلق، انا ابي الرجال، ابيه، ما اقدر اتخلى عن اولاد اختي، خلاص هذول حس، هذول صاروا مثل اولادي، انا ما اقدر اعيش من دونهم. قالوا ما، لا تشيل هم موضوع الاولاد، خليه يطلقك، احنا نعرف مصلحتك، هذا مو كفو، هذا متخلف، هذا مجنون اصلا، والله ما بيستاهلك. والبنت تبكي وترجاهم وترجاهم، لكن ماكو فايده. او الشهيد يبي يفتك من هالموقف، قال انت طالق، وياخذها ابوها ويطلع برا البيت، وابو شهيد يكمل على ولدها الضرب. ندى جلست تبكي اول يوم ثاني يوم، الاولاد خذوهم عند جدتهم ام شهيد، ما ناموا الليل من كثر ما صاروا الاولاد يبكون. اليوم الثاني ابو الحسن جاء حق ابو شهيد، قال له يا ابن الحلال، بنت ذبحت عمرها تبي الاولاد. قال والله يا ابو حسن، ان ما نمنا الليل من كثر ما بكوا على امهم اللي هي ندى، ولان الاولاد صغار وشافوا ندى ويعني عندهم في البيت وانه ماخذ دور الام، صدقوا انه هذه فعلا امه، تشابهها بالضبط، فالاولاد متعلقين فيها كذلك. قال خذهم جزاك الله خير، ويرجعون الاولاد الى ندى. ارتاحت وهدت، قالت خلاص ما دام طلقني خلي يولي، اهم شيء الاولاد ما تاخذونهم مني، وصارت تربي فيها. شهر شهرين ثلاث اربع انتشرت السالفة، وخصوصا الداية سولفت ذاك اليوم الموقف اللي صار، وان قالت هذه ما هي بنت، والبنت كذبت علي، ومتزوجة زوج اختها اللي توفت، وبعدين الناس سمعت ان شهيد طلق ندى، اعرفوا القصة بالكامل، وانتشر الخبر انتشار رهيب في المنطقة، والكل يقول ان شهيد هذا مو رجال. صار يعني كلام بين الناس طبعا ما يوصله، ان هذا اكيد ما هو رجل، واذا هو مو مقرب حق المرأة صار له سنة وهي لساتها بكر، اجل الاولاد اللي جابهم من زوجته الاولى منو ابوهم؟ شوف شلون الناس فيها حقارة، بعض الناس طبعا اللي يحبون نقل السوالف. المهم، لكن احد شباب المنطقه اسمه صفوان سمع السالفه من الدايه، وتمدح بندى بجمالها برقتها بطولها بكل شيء، وان هذاك مو كفو ماخذها، وصار له سنه ما قرب. قال بس هذه فرصتي، والبنت المطلقه مهرها اقل من البنت اللي أول زواج لها، وهذه ما لمسها، يعني عز الطلب. قال أنا بتزوجها، ويروح بعد ما عرف أن انتهت المدة، ويروح ويتقدم اللي هي مدة العدة يعني، ويروح ويتقدم إلى ندى عند أبوها. هلا حياك الله. قال والله يا عمي انا جاي اطلب ايد بنتك، وانا رجل الفلاني ومن عائله الفلاني. قال الله والله والنعم فيك، وحياك الله، وساعه المباركه، ولازم اسمع كلام البنت. ومن هالكلام عرض ابو حسن الموضوع على بنته، وقالها يا بنتي ما يصير تظلين بدون زواج، خلاص الأولاد هذا بكرة يكبرون ويرجعون لأبوهم، وأنت راح تظلين طول عمرك يعني بلا زواج، وأنت بنت جميلة ومتعلمة وفاهمة ولازم تستمر الحياة وتشين يعني. البنت قالت شورك وهداية الله، كل مرة شورك وهداية الله يا يبا. رجع حق الرجل قال والله ما عندنا مانع والله يكتب اللي فيه الخير. قال زين عمي ممكن يعني الرؤية الشرعية؟ قال نعم نعم، عيد عيد شنو شنو؟ قال لا لا رؤية شرعية. قال حبيبي ما عندنا رؤية شرعية، روح جيب أمك وخواتك وتعال يلا يشوفون هم، بس عجبك عجبك ما عجبك لا ترجع لي ولا تجيني ولا أشوفك. قال لا لا خلاص خلاص أنا موافق. وفعلا جاب أمه وخواته، قال لا أصلا تحمد ربك إذا عطاك بنت أخلاق وجمال روعة روعة البنت. أخلص قال يا عمي أنا خلاص موافق وكذا. قال خلاص مر علي الأسبوع الجاي عطني يعني فرصة أفكر. قال عمي يعني شو تفكر بعد؟ قال يا أخي بسأل عنك بسأل عنك، رجال مضبوط ولا مو مضبوط وكذا، أنت أفكر شنو يعني عشان بنت يعني مطلقة أنا أعطيك إياها كذي يعني؟ لا لا حبيبي عندي بنتي تقعد في البيت معززة مكرمة ولا أعطيها الواحد ما هو مضبوط، أنا لازم أسأل عنك. قال أسأل أسأل ما في مشكلة خلاص. قال الأسبوع الجاي إن شاء الله أرد لك خبر. قال تمام. أبو الحسن يسأل عن صفوان وأخلاقه وكذا، ما يعرفه يعني يعرفه من أهل المنطقة، فأكثر واحد ممكن يرشده اللي هو أبو شهيد. وأبو شهيد علاقته مع أبو الحسن علاقة قوية جدا، أصلا عنده يعني عياله الثانيين ماخذين بنات أبو الحسن، يعني علاقتهم إلى الآن كانت مستمرة وطيبة جدا يعني، فما في خلاف إلا موضوع ولده هذا شهيد الخبل يعني. فراح سأل أبو شهيد، قال أبو شهيد أنت يعني دائما متواجد في الحارة وعندك مطحنة وتعرف ناس كثير وبحكم شغلك يعني، في واحد اسمه صفوان فلان الفلاني. قال ايش فيه؟ قال هذا جاء تقدم حق بنتي ندى، انت عارف يعني البنت قاعدة في البيت والله يا الله يا الله قدرنا نقنعها موضوع الزواج، فبسأل عنه انه خوش رجال ولا كذا. قال عطني يومين وانا رد عليك خبر اشوف لك اذا هو فعلا يستاهل ولا لا. قال خلاص انا اعتمد عليك ابو شهيد. ابو شهيد ليش قالت كذي؟ ابو شهيد على طول طار لولده شهيد، قال تعال يا لثول يا شهيد ندى تبيها ولا لا؟ قال ها والله يا يبا شو اقول لك، والله يا يبا اني متندم قد شعر راسي. قال ها ايش قلت لك انا؟ قال والله يا يبا اني فرطت فيها فعلا فعلا، الانسان ما يعرف قيمة الشيء اللي عنده اللي بين ايدينا الا لما يفقده، مثل الصحة. الصحة يقول لك تاج على رؤوس الاصحاء لا يراها الا المرضى، بس المريض يعرف قيمة الصحة، اما الصاحي لا يروح ويركض ومرات يظلم الناس ويفتر على العالم لأنه قوي وبطل وكذا، مو حاسب النعمة اللي هو فيها، لكن لما يفقدها يعرف. هذا اللي صار مع شهيد. قال أنا غبي يعني أنت الحين صح تحب صالحة وما زلت تحبها، حاصل لك أنك تلقى النسخة طبق الأصل منها؟ يعني انت غبي ليش كشيت لما شفت تشابهها؟ بالعكس لازم تفرح. صار يكلم نفسه يقول انا ايش فيني؟ بالعكس والله العظيم ما في اختلاف بالاخلاق بالجمال بالطول بالكذا كل شيء بكل شيء بالجي. وتحب عيالك وهذه خالتهم وتحبك وتبيك يا مال الثول. بعد هذه فيها ميزة انها اصغر من زوج، لا لا المهم يا لثول يا لثول شلون فرط فيها؟ صور. قال بس لا، ما بيقول حق الناس، ما بقول حق أحد اعترف له باللي صار فيني وإني تندمت خلاص فشلة ولا والناس كلها درت أني مطلقها وإن البنت إلى الآن بكر. وصل الكلام يعني. طبعا ما وصل لموضوع إنه هو ما هو رجل الناس اللي تحش فيه، لا وصل إنه طلقها وهي لسه بكر، أكيد الناس تبت أول. فكان متفشل من المجتمع اللي حواليه كله. لما قال لأبوها تبيه قال إيه والله يا يبا، إيه والله مستحي أقول لك وخايف منك والله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ليش معنا الحين يعني أشوفك جايني متحمس يبا؟ قال لأن في واحد اسمه صفوان من أهل المنطقة، ولد فلان الفلاني، ما يعرفه طبعا شهيد، هذا جاي وتقدم لندى وأبوها ما عنده مانع مبدئيا، لكن جاي يسأل على الولد. ولحق لا تروح منك البنت يا غبي. قال يبا شلون الحين؟ قال لا يصير ترجحها حتى لو انتهت العدة، لأن أنت طلقتها طلقة الأولى وانتهت العدة، بإمكانك أنك ترجحها لكن بمهر جديد وعقد جديد. قال أنا ما عندي مانع. قال أنت أكيد ما عندك مانع يا غبي، إن شاء الله البنت توافق بعد اللي سويته فيها. قال الله يخليك يبا، والله راح أحافظ عليها وراح أعوضها وكذا. قال مش معي. ويروحون حق أبو حسن. استغرب يوم شاف شهيد مع أبوه، قال هلا أبو شهيد وكذا، هلا شهيد شلونك زين؟ قال الحمد لله بخير. مستحي شهيد منزل رأسه. قال أبو شهيد يا أبو حسن والله إحنا داخلين على الله ثم عليك، تحل لنا أزمة عائلتين، يعني مو عائلة واحدة، عائلتي وعائلتك. قال شنو فيه؟ أنا فكرتك جاي ترد لي خبر على موضوع الولد اللي سألت. قال لا لا لا اسمع يا أبو حسن، شهيد متندم إنه طلق ندى ويبي يرجعها. قال شهيد شو رجعنا مرة ثانية حق البلاوي وحق المسخرة اللي عملتها وكذا؟ قام شهيد ويحب براس عمه ويدين الله يخليك يا عمي، والله تندمت من كثر حب لصالحة، أنا ما أدري شنو صار بعقلي والله العظيم، ندى ما في مثله، وندى والله بالعكس أصلا هي يعني كانت هدية من رب العالمين تخليني أتجاوز هالمرحلة اللي مريت فيها، لكن أنا والله ما بعرف كيف تعاملت معها هيك، والله يخليك يا عمي وكذا. قال أنت عارف أن انتهت العدة وتم الطلاق، ولأنها طلقة الأولى بإمكانك أنك ترجعها بعقد جديد ومهر جديد، وهالمرة المهر بيكون دبل، والشيء الثاني بتعمل لها فرح كبير، والشيء الثالث بحط عليك أنا شروط وهي بتحط عليك شروط. قال أنا ما عندي مانع، أنا موافق، إن شاء الله تخلي العصمة بيدها، أنا ما عندي مانع بس رجع لي إياها. قال والله أنا ما أضمن لك إن هي توافق ولا لا، أنا بعرض عليها. أنت بفكر بنات الناس يلا بدي إياكي ما بدي إياكي وتروح وتجي على كيفك؟ لا حبيبي، ندى إذا بتوافق يعني أمك دعيالك، خلينا نشوفها. راح كلم ندى، قالت مستحيل، أنا أصلا مش فارقة معي الزواج، أنا كان همي كله أولاد أختي، أنا حبيتهم تعلقت فيهم وما أبي أفارقهم، كنت خايف أنه يأخذهم أو يعاند، لكن دائما هم عندي أنا أصلا ما أبيه، هذا أصلا ما يستاهل، أنا ما قصرت معاه وكذا، عاملني بكل حقارة بكل كذا بكل. اسأله يا بابا ليش من أول ليلة شافني هو يتعوذ مني ومن شكلي؟ قال لا يا بنت الحلال، أنت يعني مفكرة حالك يعني مش جميلة، أنت أجمل بناتي. يعني هو بيقول أصلا هو صارت فيه ردة فعل لأنه انصدم إنك بتشابهي صالحة بدرجة كبيرة وما توقع هالشيء وكان طالع لسه من حزن ومتعلق مرته الله يرحمها. يعني اعذريه ما يخالف. صارت أمها تحن عليها يا بنتي الله يخليك وكذا. طبعا أبو حسن رجع للمجلس وقال والله ما في نصيب. البنت رافضة وصار يبكي شهيد. الله يخليك يا عمي حاول فيها. قال يا حبيبي أنا ما بجبر بنتي على الزواج، وانت اعطيناك فرصة وخلاص، وبنتي ألف واحد بيتمناها، وانت ان شاء الله الله بيعوضك يعني بتشوف بنت ثانية والله يصلح حالك. ابو شهيد طلع من عند ابو حسن وهو متضايق وحزين، حزين على ندم وعلى ولده الاثول، وشهيد متقطع من الحزن. والام ام حسن تكلم بنتها، يا بنتي الله يخليك ردي وما يخالف، وترى الاولاد اولاده يعني بكره بياخذهم ولمتى، وانت بكره بتتزوجي اذا تزوجتي واحد غريب راح ياخذوا الاولاد منك، واحنا صفوان لا بنعرفه ولا بنعرف اهله، وهذا يعني شهيد خواتك متزوجين اخوانه واسره محترمه وما شفنا منهم اي مشاكل، هذا اللي صار وهذا نصيب. الحين الرجل بده اياك وحط الشرط اللي تبينه. قالت حق ما شوفي يما راح اوافق بشرط واحد، اني ارجع اعيش عنده في البيت فقط علشان اربي اولاد اختي، بس ما له خص فيني، يعني انا اللي هلا ما بدي اياه يقرب مني مثل ما كان هو بيعمل فيني. قالت ايه زين ان شاء الله يصير خير يصير خير خلاص يعني موافقه. قالت ايه خلاص اهم شيء الشرط هذا. قالت اوكي. قالت حق ابو حسن ترى البنت وافقت. اكيد. قالت اكيد. قال حق ابو شهيد يلا يا ابو شهيد الحمد لله اقنعنا البنت. ويطير شهيد من الفرحة ويجي ويكتب كتاب ويدفع مهر دبل ويكتب كل الشروط اللي املت عليه ندى وابو ندى وام ندى بعد، وفرحان وسوى حفل زفاف كبير جدا وزفولة ندى. المهم البنت ردت مرة ثانية لابسة الطرحة ومتغطية، يعني سبقت على الغرفة غرفة النوم. لما جاء شهيد عاد هالمرة خلاص يعني زواج عادي الحين ما عنده مشاكل. شهيد أصلا هو المشتاق لها، ويدخل الغرفة ولا البنت نايمة. البنت أصلا ما تبي يقرب لها يعني ولا نايمة ومتغطية. سكت واستحى وراح نام بالصالة. اليوم الثاني اليوم الثالث البنت ما تقرب منه كلش، وهذا انجن. ودائما سبحان الله الممنوع مرغوب والمتاح واحد يزهد فيه. لما تمنع عنه زوجته يستلج يصير مثل الغوريلا ولما تكون متاحة يقعد يكبر راسه ما له خلق. فهذه جننته وصار يتعلق بندى يعني شنو أنا أقول لكم، صارت شخصيتين بشخصية واحدة، ندى والحب الأول اللي صالحة وميت فيها، ويحاول يلاطفها ويجيب لها ورد، وصارت تطالع البنت فعلا خلاص كرهتها. ولا نعم مش تبي، تبي غدا تبي افطار تبي شنو تبي، انا رايحة عند الاولاد ودائما اذا نامت ادخلي الاولاد حواليها علشان لا يتجر اصلا يقرب صوبها. وهذا ساكت ساكت اسبوع اسبوعين ثلاث شهر شهرين، طقت شده راح وكلم ابوه. قال له يا يبا البنت ما ادش فيها، ما تخليني اقرب صوبها، اخاف ابوها اجبرها على الزواج مني. قال لا يا ابني ما اعتقد. كلم ابو الحسن ابو حسن. قال يا ابو حسن انت اجابر البنت على الولد؟ قال لا ليش؟ قال لي صاير كذا كذا كذا. انت متأكد انت من الكلام هذا؟ قال لي والله متأكد. سأل ام حسن تذكرت الشرط اللي قالته ندى. قالت والله يا ابو حسن ترى فعلا البنت اشرطت علي انها توافق بس انه ما يقرب لها ولا كذا وتعيش حق الاولاد. وانا قلت لها اي خير خير انت وافق الحين يصير خير. وان الولد هو يعني بذكاء وتعامله وكذا انه يلف راس البنت يعني. ما توقعت انها تكون عنيدة و... الله يهديك يا ام حسن ليش ما قلتي هالكلام. المهم صار يزف في بنته و... وليش يا بنتي تعاملين الرجال وخلاص وانتهى الموضوع انت يعني. مرات هو يبس راسه مرات انت تيبس راسه. قالت يا يبا اللي سواه مو شويه و... ما يخالف يا بنتي علشاني تعامل. واذا شفتي منه اي شيء سيء قولي لي وانا بمسك لك اياه بمسح فيه الارض. وصار شهيد هو اللي يجي. قال لها والله اذا غلطت عليك في يوم من الايام يا ندى على طول بلغي عمي خليه يضرب. لا بلغي بي عشان يضربني. المهم وصار يمازحها وكذا وخلاص والله انا تعلقت فيك واحبك وانت اصلا يعني ترى زوجتي مرتين انت على فكره. المهم صار يضحكها وش. المهم راحت ايام جت الايام السالفه الله يسلمكم عند صفوان. من صفوان؟ صفوان اللي راح خطبها و... وسحب عليه ابو حسن لان بعد ما شهيد طلبها وافقت البنت. قال حق صفوان والله مالك نصيب. قال لي يا عمي شو مالي نصيب و... واحنا جينا وخواتي وامي وكذا وصار اتفاق. قال والله اللي طلبها زوجها الاول وهي وهذاك اولى وهي تربي عيال اختها و... واحنا اسره واحده واولى يعني. قال زين وانا؟ قال انت شو اسوي لك انت؟ اطلع برا اطلع برا يلا. ترى انت ما تسمع الكلام وتكثر بال يعني لوكلوك كثير يعني. يلا يلا برا برا. ماشي ماشي والله الافرجي. قال شنو شنو؟ اطلع برا اطلع برا اطلع برا يطرد برا. صفوان صار يمشي ويتكلم في ابو حسن انه واعدني واخلف ورجعها حق شهيد علشان يسترون على الفضيحة ان شهيد مش رجال وان اولاده من صالحة مش من صلبه. وصار ينشر الكلام في كل مكان والناس اللي يصدق واللي مو مصدق والناس من كثر ما صار صفوان هم او شغل الشاغل موضوع شهيد وندى الناس ملت منه. قال لا خلاص غير الموضوع يا ابن الحلال خلاص احنا ايش علينا بالناس الله يستر عليهم. لا انت ما بتعرف الشهيد هاي مش رجال و... هذا ما يفهم حمار يا ابن الحلال خلاص فكنا من المسيرة هذه. المهم شهيد رجل عملي ما يحب يطلع قهاوي و... وتسليات وروحات وجيات. لكن مرات كل شهر شهرين ثلاث مرات يجي في باله يروح إلى المقهى يشيش يشرب له سلوم ولا زغلول ولا ما أدري شو اسمه ويتسلى ليلة واحدة يكون يوم إجازة وخلاص ويرد شهرين ثلاثة يشتغل. ما يجي في باله إنه يطلع ولا ذاك اليوم قال بروح للمقهى. راح يعرف صبي المقهى الشغيل العامل في المقهى يعرف شهيد. أهلين معلم كيف الحال وكذا وسوالف وضحك وغشمرة. قال له والله يا شهيد أنا في موضوع من زمان أبي أفاتحك فيه ومستحي وما حبيت اجي لا عندك في الشغل واكلمك فيه لكن دام انك انت اللي جيت بدي فهمك موضوع صاير والله لانك صديق وعزيز علي لازم اكلمك بهالموضوع. قال شنو في خير ان شاء الله؟ قال تعال شوي خلينا نطلع من المقهى. راحوا شوي بعيد. قال اسمع يا شهيد في واحد والله كل ما يقعد عندنا في المقهى يتكلم عنك وعن زوجتك ندى. او ينجن قال له شنو؟ ليش؟ وش يقول؟ وش صاير؟ قال يتكلم عنك انك مش رجال وانك رجعت ندى اللي انت طلقتها سابقا واللي ظلت عندك اكثر من سنة وانت ما قربت له وهي بكر، وان اصلا اولادك من المرحومة اخت ندى مش من صلبك لان انت ما فيك رجولة. والله العظيم لولا انك صديقي ما اقولك الكلام، لكن علشان تلقى حل هالموضوع. هذا مش راضي يعتقك لوجه الله، كل يوم صار لنا أشهر وإحنا نسمع منه القصة. قال منه هذا؟ قال اسمه صفوان. صفوان؟ قال له صفوان فلان الفلاني، اعرفه اعرفه لأن أبوه قال له عنه. قال إيه هذا تقدم حق، قال إيه صح، قال إنه تقدم حق ندى وأبو ندى بعد ما عطاه كلمة رفضه، وصار يتكلم بالقصة اللي أنت فيها. قال معقولة؟ كل يوم، قال كل ما يجي المقهى يقول هالسالفة. وعلى فكرة ترى هو يوميا بالليل عندنا، إذا تبي تأكد تعال. أنت متأكد؟ ترى أقسم بالله لأقتلك أنت إذا طلع كلامك مو صحيح. قال أقول لك أقسم بالله تعال الليلة وتسمع بنفسك. وفعلا جاء صاحبنا شهيد وحاط هاللثمة اللطام علشان ما حد ينتبه عليه، وجلس في زاوية المقهى. وصبي المقهى عرفه ومتفق معاه انه يجلس لين يجي صفوان. المهم جلس ساعة ساعتين ثلاث اربع، ولا هذا صفوان جاي. جلس صفوان وصار يسولف مع المعلم مال المقهى، سوالف طق حنك يعني على قولتهم، سوالف وضحك وكذا، لكن ما جاب سيرة شهيد ولا ندى. ساعة ساعتين وهذا شهيد ينتظر. نادى الصبي قال تعال تعال، يعني هو لا تكلم ولا شيء. قال والله ما تكلم صح، لكن لو بنكشوا لك الآن نكش صغيرة هيك راح يبلش. قال يلا انكش لي اياه خلينا نشوف. ويروح الصبي عند منه صفوان وشهيد يسمع. قال صفوان شو جديد شهيد وندى؟ قال جديد ومثل قديمه، مش رجال ومتأكدين من المعلومات اللي بقول لك اياها انه الاولاد مش من صلبه، وانا قايل لك وبتتذكر كلامي. وصار يعلي صوته بعد. طبعا شهيد يوم سمع الكلام واضح لا ويعطيه وحده اللي هو صفوان. ايش قال؟ وصالح الله يعلم من هو اللي هو يوم سمع انه يتكلم بعد على صالح خلاص غيبت الدنيا. او يركض على هالنجر هذا اللي حاطينه مال القهوه اللي بن ما بن من النحاس هذا، او يخطف بيده ويروح يركض على صفوان. طبعا صفوان ما يعرف شكل الشهيد، لكن لا هو ثبته من هالسالفه. ويروح لمعاه الهاون هذا او مال النجر، او يضرب فيه براس صفوان ضرب ضرب ضرب. مو يقول لك في حب ما انطحن في راسه، حب ما انطحن، هذا طحن الراس، طحن الجمجمة، خلاها أبدا ما له أي ملامح، ما تركه إلا لما فجر راسه مثل البطيخة لما طيح على الأرض وتنفجر. والناس تشوف هالمنظر ومرتعبة ولا حد تدخل، لأن كثير عرفوا أن هذا هو نفسه شهيد، واللي عم ينضرب اللي هو منه صفوان اللي بيحكي عنه. وزين أنه من زمان ما قتلوا، يمكن توه وصل الخبر. المهم قضى على صفوان وسلم نفسه لرجال الأمن. وصارت سالفة وانتشر الخبر. حقق معه قال لي بهذا يتكلم عني، وفعلا استدعوا لي بالمقهى وقال لي بهذا أصلا يتكلم عنه صار شهرين ثلاثة وإن كلامه مو صحيح. وقال على فكرة أنا زوجتي ندى الآن حامل، وهذا أكبر دليل على أن كلامه مو صحيح. ويعني طعن في عرضي وطعن في زوجتي ندى وطعن في المرحومة وأن أولادي هذول مش من صلبي وأنا سمعته بإذني ومنتشر الكلام، وفعلا كثير شهدوا معه. ما لكم بطويلة، احكموا عليه بالسجن 10 سنوات. هني ندى ذبحت نفسها من البكي. على منو؟ على شهيد. طبعا شهيد رد العلاقة بعد ما أبوها كلمها وأقنعها، أقنع ندى وردت علاقتها طبيعي مع شهيد. يدوب قعدت وياها يعني حست بأنها متزوجة 4-5 أشهر يعني. كانت ها توها حست بوجود الحمل، لكن يا فرحة ما تمت. هذا سمع السالفة في المقهى وراح قتل صفوان وانحكم بالسجن 10 سنوات. وفعلا نفذ الحكم. سنة سنتين ثلاث ندى ربت لعياله اللي هم عيال أختها الله يرحمها، وربت ولدها اللي جاءوا أبوه في السجن، ودرستهم أحسن دراسة وأحسن تربية وأحسن أخلاق. عيالها كانوا مثال على وجود أم نموذجية في البيت، والكل كان يمدح في ندى وأنها يعني كانت محافظة على بيتها وزياراتها المستمرة لزوجها في السجن، وكانت يعني شايلة الدنيا ومسؤولية البيت كلها على رأسها. وانتظرت 10 سنوات، طلع شهيد لزوجته ندى وولد اللي كبر وعياله الثانيين اللي صاروا كبار، ورجع حياته طبيعي وعاش مع ندى في حياة وسبات ونبات، واستمروا يخلفون صبيان وبنات. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.